إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. إخواني معشر المسلمين، بدأنا في هذا المكان منذ فترة غير قصيرة في سلسلة وكانت بعنوان معالم التربية في شريعة الإسلام، وتكلمنا فيما تكلمنا عن معلم واحد في معالم التربية، وكان بعنوان الثبات على الحق أمام فتن الحياة. وقلنا فيما قلنا أن العوار والخلل الذي حل بالأمة يكمن في أشخاصها، في أبنائها، في وحدة بنائها. حدث خلل عظيم عند الأغلبية العظمى، ترتب على ذلك ما تراه من أحوال الأمة، ولا سبيل للنهوض بهذه الأمة إلى ما كانت عليه في عهد سلفنا الصالح إلا من خلال تربية أبناء الأمة، وأنا وأنت من جملة الأبناء، أقول تربية أبناء الأمة على ما تربى عليه سلفنا الصالح. ومصطلح التربية عند العلماء باختصار شديد هو تنمية ملكات الفرد وقدراته حسب شريعة الإسلام. كل واحد فينا عنده ملكات وعنده قدرات ننميها لتصل إلى درجة الكمال، ولكن على وفق شريعة الإسلام. فإذا استعنا بالله عز وجل وبدأنا حقا ننظر في سلوكنا وننظر في تربيتنا، فإن كان المبدأ عندك موجودا فاحمد الله، يعني مبدأ الثبات على الحق أمام فتن الحياة. ونعني بفتن الحياة إما الخير وإما الشر. فإذا كنت ثابتا كالجبل الأشم وتعرضت للإيذاء معنويا كان أو حسيا، أو تعرضت لشيء من إغراءات الدنيا ومع ذلك ما زلت ثابتا، فاحمد الله. وهذا الذي ننشده من كل أفراد الأمة، ألا يتلون الرجل ولا يبدل ولا يغير مهما تغيرت الأحوال والظروف من حوله، لأنه يعيش في دنيا ما هي إلا سويعات، وغدا يرحل إلى الله. طيب، لو أنك سمعت معلما عن معالم التربية ووجدت أن هذا المعلم مفقودا عندك، وليكن مثلا معلم حسن السمع والطاعة، أو معلم سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، أو معلم الإيثار أو الكرم أو الشجاعة أو الزهد أو الورع كما سوف يأتينا، ما الواجب عليك حينما تعلم أن معلما من معالم التربية مفقود؟ ابتداء، الأصل في وفيك وفي كل آدمي على وجه الأرض الزلل والخطأ، ده الأصل. ولكن الإنسان يؤاخذ بالخطأ وبما فيه من عوار إذا علم ولم يتعلم، إذا ذكر ولم يتذكر، إذا نبه ولم ينتبه. يبقى وعليه معلم من معالم التربية بنتناولهم بالأدلة الشرعية، وجدت أن هذا المعلم بعيدا عنك، إما لعدم العلم به وإما لغلبة شهوة النفس عليه. ففي هذه الحالة وعلى سبيل الحتم والإلزام أن تستعين بالله عز وجل وتبدأ تربي نفسك على هذا المعلم. لذلك إخواني، معالم التربية لعل الله ييسر وتطبع وتوزع على القوم، ولكن إلى أن يتم ذلك السماع في الموعظة وحده لا يكفي. يعني كون أن أنت تعتمد على أننا نتعلم أنا وأنت معالم التربية بمجرد الموعظة لن يكفي. يعني أنا كرجل من البشرية ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحتاج إلى التربية يوميا، أتدارس المعالم حتى أنظر إلى نفسي أفعلا تربيت على المعالم أم أنني بعيد، وأنعق بما لا أعمل. فكون إن إحنا نقف على سماع الموعظة مرة واحدة لا، وعليه لزاما عليك، ونأمل الخير فيك إن شاء الله أن تعاود السماع مرة بعد مرة. ونهيب إخواننا القائمين على هذا المكان المبارك أن يتساهلوا في توزيع المادة العلمية مجانا، وهذا إن شاء الله من أرجى أبواب الخير. لأن فعلا كما تعلمت قبل 25 سنة من أئمة المسلمين في زمانهم الشيخين المباركين ابن باز والعثيمين، لا صلاح للأمة إلا بتفقد أحوال أبنائها والنظر في سلوكهم، وهو ما نعنيه بالتربية. تربى أبناء الأمة على معالم التربية في شريعة الإسلام، خلاص مشكلتنا انتهت. إن شاء الله عز وجل ستستقيم أمورنا ويتولانا ربنا، ويأتي الصالح ثم الصالح ليتولى زمام أمورنا. أما بغير النظر في معالم التربية، فاعلم أخي الفاضل أن من يبغي الصلاح للبلاد والعباد في غير النظر في سلوك أبناء الأمة وفي معالم التربية عندهم كمن يكتب على الماء أو يخط في الهواء، ما يفعل إلا بذلا للجهد وبذلا للمال فيما لا يعود عليه بفائدة. إخواني معشر المسلمين، نتكلم اليوم عن معلم آخر من معالم التربية، وهذا المعلم سيطول الكلام فيه، وكنا نأمل أن يكون المواعظ متسلسلة، ولكن والله يا أخوانا هذا في غاية الصعوبة وعلى غير إرادتنا، وكما يقولون المضطر يركب أسنة الرماح. معلم اليوم إن شاء الله الشيء العجيب فيه قبل أن أذكره باسمه وأدلل عليه وأتكلم عن عناصر الموضوع، معلم التربية الذي أتكلم فيه اليوم لا ينفك عنه مسلم قط. يعني إيه؟ يعني كل المسلمين العقلاء بل وغير المسلمين يوجد عندهم هذا المعلم بنسب متفاوتة. طيب طالما إن المعلم موجود وتقول عند المسلمين وعند غير المسلمين، ما الداعي أن تصدع رؤوسنا بالكلام عليه؟ الجواب إن هذا المعلم له زاويتين. معلم التربية ده له زاويتين، زاوية موجودة عندي وعندك بنسب متفاوتة، ولكن لا ينفك عنها آدمي. والآدمي الذي ينفك عن هذا المعلم في إحدى زاويتيه يحكم عليه كل البشر بأنه ليس من عداد الآدمية، بل يوصف بالجهل وبنقص العقل. الزاوية دي موجودة عند البشر، تربوا عليها بحكم الجبلة التي خلق ربنا عز وجل عليها الكون. ولكن الذي أعنيه وأنشده هي الزاوية الأخرى. هذا المعلم إخواني هو الشعور بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية معلم من معالم التربية، بل من أعظم معالم التربية. ولكن تجد أنا وأنت تربينا على الشعور بالمسؤولية تجاه من هم تحت ولايتنا. أما الشعور بالمسؤولية الذي نعنيه وتكلم عنه علماء الشريعة هو الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، ده اللي احنا عايزين نتربى عليه. تجد أنا وأنت تربينا على الشعور بالمسؤولية تجاه أولادنا وتجاه نسائنا وتجاه أبوينا، وشعورا جبل الآدمي عليه. لذلك تجد أن أحدنا في الليل المظلم وفي أحلى ساعات النوم تأتيه زوجه وتوقظه وتصرخ فيه وتقول قم ابنك، حرارته مرتفعة، يقوم مذعورا لا يلوي على أحد ويخرج يجري يمينا وشمالا ويسعى بكل سبيل. ما الذي حمله على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية. لولا أنه يشعر بالمسؤولية تجاه ابنه ما تحرك. يذهب أحدنا، وهذا كثير، إلى بعض دول العالم ليتكسب لقمة العيش الحلال، وممكن يتطاول عليه صاحب العمل ويسمعه أقبح الألفاظ ويفعل به ويفعل، ومع ذلك يتحمل. ما الذي حمله على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية تجاه أولاده. وهذا الأمر إخواني على الجملة محمود، ولكن الذي نعنيه نريد شعورا بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. فكما تتألم إذا مرض ابنك، وكما تفكر ليل نهار إذا احتاجت زوجك إلى شيء من ضروريات الحياة وينشغل فكرك ويركبك الهم والكرب من كل مكان، هل لا حدث هذا عند حدوث مصيبة للإسلام أو المسلمين؟ ده السؤال اللي بينطرح، ومن خلاله يعرف أحدنا إن تربى على هذا المعلم كما ينبغي أم لا. وأضرب لكم مثالا معشر العقلاء، أي واحد فينا مجرد يسمع سفيها يتكلم في عرضه يغضب ويحمر وجهه وتندفق أوداجه، ولو كان عنده استطاعة لقتله. لما؟ انتهك عرضه وسب زوجه. طيب لو سمعت هذا في حق عرض من هي من أطهر الأعراض على الإطلاق، ماذا تصنع؟ يعني سبت عائشة رضي الله عنها ويروج لمن يسبونها بالانتشار في البلاد، أين الشعور بالمسؤولية؟ ده قطب الراحة في الموعظة، وهذا الذي أدندن عليه. ومن أجل هذا أهيب بكم إخواني أن تتحملوا لمدة 4 مواعظ في هذا المعلم، بحيث نبدأ أنا وإنت يكون للكلام تأثير ونبدأ نشعر بالمسؤولية ونعمل. خلاص انتهت الغوائية واستقر كل شيء طبقا لقضاء الله وقدره، حان وقت العمل ووقت الشعور بالمسؤولية والتربية. الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. حدث شيء لشرع الله، انتهكت حرمات الله، طعن في الثوابت في شريعة الإسلام، فين التحرك؟ هل يا ترى تحركت أنا وأنت كما نتحرك إذا مرض ابننا أو احتاجت زوجنا إلى جراحة؟ نتعجل ونفعل، ممكن تستلف، ممكن تختلس، حتى تقوم بما أوجبته عليك المسؤولية. ده اللي عاوزين نصل له أنا وأنت. طيب الشعور بالمسؤولية تجاه من هم تحت ولايتك ده موجود عندي وعندك، فليس ثم داع للكلام فيه. خلاص أنا أنت مراعي أولادك ومراعي زوجتك أو زوجاتك ومراعي أبنائك ومراعي أبوك وأمك وبترفق عليهم وماشي حالك، ما مش هنتكلم في الباب ده. الباب الذي أريد أن أتكلم فيه وأبسط فيه الكلام شعوري أنا وأنت وأنا منكم، وليس معنى أنني متكلم أنني أتميز، لا. نسأل الله أن يسبل علي وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. نريد أنا وأنت أن نقف. الشعور بالمسؤولية ده موجود؟ الحمد لله. عض عليه بنواجذك حتى تلقى الله. طب مش موجود ليه؟ طب أريد أن أتربى عليه، ماذا أصنع؟ لذلك إخواني، ربنا تبارك وتعالى ذكر آية في القرآن في معرض التحدي والتحذير لكل من لم يتربى على هذا المعلم تجاه الإسلام والمسلمين، فقال وقوله الحق: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه ثمانية ليس في الدنيا متاع غيرها. يقول عز من قائل: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تهديد وتحذير ووعيد لكل من جعل مقومات الحياة الثمانية: أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لذلك، وهذا سوف يأتينا في نهاية الموعظة، لما تربى سلفنا الصالح على هذا المعلم كان الدين عندهم مقدما على كل شيء، هو الدين الأصل، يعمل للدين، فلما عملوا للدين ونذروا للدين ودافعوا عن الدين أتتهم الدنيا وهي راغمة، وسادوا على أهل الأرض وعاشوا أعزة مع ما لهم عند الله من الجزاء العظيم. أرجو أن نفطن إخواني وننتبه لهذا المعلم، فهو من أخطر المعالم من ناحية تأثيره في الواقع ومن ناحية تفلت كثير من البشرية عنه. نبدأ نستعين بالله عز وجل، وعناصر المعلم هي: تعريف الشعور بالمسؤولية. العنصر الثاني: الأدلة الشرعية على ثبوت المعلم. العنصر الثالث: كيف يتربى المسلم على المعلم؟ أتربى أنا وأنت إزاي؟ وأرجو إخواني حينما نتكلم عن معالم التربية احذر من أمرين اثنين. الأمر الأول أن تستنكف وتقول ده أنا عندي 60 سنة لسه هتربى. العنصر الأمر الثاني تحذره: إياك أن يصيبك الملل واليأس من المحاولة والفشل، لأن ممكن، وده بيحصل معنا كتير ومع أي واحد هو عاوز يتربى على معلم حسن السمع والطاعة، كل ما يحاول يقع يقع يقع فيصل لمرحلة اليأس. ما هو هذه بغية الشيطان أن تصل لمرحلة اليأس، خلاص يبقى فضل الشغل وكل واحد يركن إلى إيه؟ إلى دنيا. لا، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الرجل وشعر الشيب ملأ رأسه ولا يستحي ولا يستنكف أن يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم، وطلب العلم والتربية لا يقف على سن سواء كان صغيرا أو كبيرا. العنصر الثالث من عناصر هذا المعلم: أمثلة ونماذج من حياة سلفنا لما تربوا على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. نبدأ مستعينين بالله عز وجل فنقول: ما المعني بالمسؤولية؟ الجواب: نعني بذلك أن يكون الفرد مكلفا بعمل بعض الأشياء وأن يقدم تقريرا عنها يحاسب عليه عند غيره، أدي معنى المسؤولية. يبقى أنا قلت لك أنت مسؤول عن إيه؟ عن إدارة هذا المصنع. يبقى لزاما بناء على هذا التكليف انت بتقوم ببعض الامور مش كده وبس، ده انت لزاما عليك بواقع عملك ان تقدم للغير تقريرا عن عملك، دي اسمها المسؤولية. طيب من هو المسؤول؟ انا وانت. طيب سنقدم تقريرا عما قمنا بعمله لمن؟ لمن لا يخفى عليه شيء وعليه. اذا قمت بعملك طبعا، مش لما بنقول تقرير مش معناها تكتب والكلام ده ابدا، ده عملك وشعورك بالمسؤولية لا يخفى على الله، ومن ثم سيكون الحساب والعقوبة ان قصرت او فرطت او اديت. قال الله عز وجل مقررا لهذا المعلم ليسأل الصادقين عن صدقهم، انظر وتأمل للنص، ليسأل الصادقين أي عما فعلوه من عمل متوج بالصدق عن صدقهم. لذلك يقول بعض سلفنا إذا سئل الصادقون عن صدقهم فكيف بالكاذبين والمفرطين. ويقول عز من قائل ولنسألن الذين أرسلوا إليهم ولنسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم أنا وأنت، المرسلين الأنبياء الذين أرسلهم رب الأرض والسماوات إلى الخلق. وصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، والحديث عند البخاري من رواية عبد الله بن عمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال فقال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والله عز وجل سائل كل عبد عما استرعاه. طيب العنصر الثالث وهو من أهم العناصر في المبحث، كيف أتربى أنا وأنت على الشعور بالمسؤولية. تعرفين يا أخوانا لما يكون رجل عاقل من البشر وخلف عيلين ثلاثة وأراد أن يصنع من هؤلاء الأولاد رجالا، بيعمل فيهم إيه؟ أعد لهم كده كالحارس، يتعهدهم ويتابعهم في كل شيء، يعمل لهم اختبارات، يرمي القرش في البيت ويسيب، يقول له اذهب الى فلان وقل له كذا، يتابعه، فان اخطا ابنه يحذره الاولى والثانيه ومن ثم يعاقبه، ولكن لا يغفل عن ابنائه. لما يريد ان يصنع منهم رجالا يعود نفعهم على الامه في العاجل والآجل. هذا الذي اريده منك لنفسي ومني لنفسي، عايزين نتعاهد ونتربى على مثل هذه المعالم. طيب انا نفسي يا اخي كما اشعر بالمسؤوليه تجاه زوجي، لما اخش الاقي الزوجه كده وشها يعني ايه مغضب وعندها كرب، او اجد ابنا من ابنائي او بنت من بناتي تبكي ما بيستريحش الا ما اعرف السبب، اريد ان يكون هذا الاحساس عندي للاسلام والمسلمين. يعني لما اسمع واحد بيطعن في الشريعه، بيطعن في السنه، بيطعن في الثوابت، يقول لك والله احنا شاكين في موضوع عائشة أبرئت أم لا، إلى غير ذلك مما نراه من سفه من شراذم الخلق. كما أتحرك أنا وأنت مع الزوجة والأبناء، عاوزين التحرك ده يتولد في الجسم حينما يطعن في الشريعة. نوصل للمرحلة دي ازاي؟ هو ده قطب الرحمة. معايا يا أخوانا؟ أرجو الله يبارك فيكم، ركز قوي واحنا بنتكلم عن كيف نتربى على المعلم، لأنه هو ده الأساس. أتربى أنا وأنت ازاي؟ لأن المعالم اللي بنذكرها ما فيش فيها كلام، يعني ما حدش يقدر يعدل على معلم، موضوع خلصان ومنتهي، دلت عليه الأدلة الشرعية النقلية من الكتاب والسنة. ولكن الإشكالية في أتربى أنا وأنت ازاي؟ كيف نتربى على مثل هذه المعالم؟ اعلموا إخواني أن التربية على معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين تكمن في أمرين اثنين، ما لهمش ثالث. طب الأمرين دولت علم ولا عمل؟ لا للأسف علم. ما هو عندنا التربية المعنوية والتربية الجسدية. أنا عاوز أربي ودي كله عضلاته مش عارف إيه، بوديه بعض الأندية مع التحفظ الشديد على ما يصدر وبيتمرن كل يوم ساعتين إلى غير ذلك. ليه؟ بيبقى ده بيسموه تربية حسية، يأكل كويس، ينام كويس، مش عارف يعمل إيه، يجري الكلام ده. الإشكالية بقى في التربية المعنوية، ده أنا عاوز أربيه على الصدق، أريد أن أربيه على الإيثار، على الشجاعة، على الورع، على الزهد، على الاستقامة. أربيه إزاي؟ أقعد أفطب عليه وأقول له عليك بالصدق وما تكذبش؟ لا، معالم التربية المعنوية صعب جدا، والإسلام اهتم بالأمرين ولكن ركز غاية التركيز على المعالم المعنوية اللي احنا بنتكلم فيها. طيب ازاي يتربى الانسان على الشعور بالمسؤولية تجاه الاسلام والمسلمين؟ قلنا عن طريق امرين اثنين. اما عن الاول، اسمع معايا وركز كده، الاعتقاد الجازم واليقين ان المسلم لا عز له ولا سيادة ولا ريادة ولا سؤدد على اهل الارض الا وهو في كنف الشريعة وفي ظلها. تاني، الاعتقاد واليقين ان المسلم لا عز له ولا سيادة ولا ريادة ولا وجاهة ولا كلم ولا سؤدد على كل اهل الارض الا وهو في كنف الشريعة وفي ظلها. الامر الثاني، الاعتقاد الجازم بان الشريعة لن تقوم الا على اكتاف رجال. ركز كده وامعن في النظر. يبقى انا راجل عاوز اتربى على الشعور بالمسؤولية، ازاي؟ عندي يقين اننا لن اعيش محترما على وجه الارض الا وانا تحت ظل الشريعة وفي كنفها، ومفيش مسلم فضلا عن غيره يقبل ان لا يعيش محترما على وجه الارض. كل واحد عاوز كده، ولكن القضية مش قضية تمني ولا اماني، قضية قبل ان اعتقد الامر اعتقده ثم اسلك السبيل الموصل الي. انا عاوز اعيش عزيز واتمنى ذلك. يا عبد الله، الاماني بدون عمل رأس مال المفاليس. يتمنى بدون عمل، ده شغل المفلسين، يقعد يتمنى يتمنى. طب اعمل بس، لا سيبني اتمنى شوي، تمنى طول عمر وفي النهايه صفر اليدين. يبقى انا اريد ان اعيش عزيزا، الجواب معلوم، اعيش يعني محترما على وجه الارض، لي الكلمه الاولى والاخيره، لي السياده على كل اهل الارض، وسياده بحق وعزه بحق. ما عندكش غير سبيل واحد، في كنف الشريعة وتحت ظله. الأمر الثاني أن الدين لن يقوم إلا على أكتاف رجال. خد بالك الأمرين متلازمين، يعني أنا عاوز أعيش محترم في ظل الشريعة، طب ماشي، طب ما الشريعة عاوز رجال، لأن الإسلام كما تعلمون قرآن وسنة، قرآن وسنة حبر على ورق، من الذي يفعله؟ رجال. لذلك تأمل معي أخي الفاضل هذه النصوص الشرعية حتى يتبين لك الأصل الثاني. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، انتبهوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. محل الشاهد قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يعني ايه؟ يعني لو ارتدت البشرية جميعها الله عز وجل سيأتي بقوم، ولم يقل بملائكة ولا بجن، بل قال بقوم فيه إشارة إلى أن الدين لن يقوم إلا على أكتاف رجال. طيب، أردت أن تكون من هؤلاء الرجال ليقوم الدين على كتفك، اعلم أنك ستكون عزيزا سيدا مسيدا على كل أهل الأرض إذا قمت بالدين واعتقدت هذا الاعتقاد. لذلك تجد إحنا في الدنيا كده، أي واحد فينا وده محمود بضوابط، أي واحد فينا يحب يروح أي مصلحة يقضي مصلحته ويمشي أو بالهاتف، فتجد كل واحد فينا له علاقات عامة، واخد بالك، اللي يعرف العضو المنتدب، واللي يعرف رئيس مجلس إدارة، واللي يعرف مش عارف الباشا فين إلى غير ذلك. أي واحد فينا حتى تكون كلمته مسموعة وأموره تقضى بسهولة وبيسر دايما يحافظ على هذه العلاقة، أن تكون موجودة. لما؟ لتقضى مصالحه، لتقضى شؤونه، ويبدأ يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الأمر. يبدأ كل أسبوعين ثلاثة أو كل أسبوع يتصل بالهاتف يتمن على الرئيس اللي هو مثلا العضو المنتدب أو غير ذلك، يطمع ليه؟ ما الذي حمله على شعور بالمسؤولية تجاهه؟ لما؟ لأنه بيخلص له أموره وعايش في الدنيا محترم، أي مشكلة بالهاتف تخلص. هو ده اللي عايزين نوصله. يبقى يكون عندي يقين واعتقاد إن أنا لكي أكون عزيزا وبالحق في ظل الشريعة، يعني الشريعة هي المهيمنة، هي المسيطرة. تعلمون يا إخواني، لو أن هذا الأمر هو المنتشر والمتفشي وذهب كل واحد منا إلى أي مصلحة تساوى الجميع. لما؟ شريعة. الرجل اللي قاعد متربي على الاحترام وعلى العمل، وأنا رجل تربيت مثله فهو يقوم بعمله وأنا أحترم أداءه، ولكن لما ضاعت أو ضاع ظل الشريعة في كثير من أمورنا بدأنا نفتش عن وسائل لتغضى شؤوننا، كما قال القائل: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. يبقى شعورنا بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين يجعلنا نعمل جاهدين لهذا الدين لكي نعيش سعداء أعزاء على وجه الأرض. من اللي فطن بقى لهذا الأصل؟ أعني الاعتقاد الجازم أن العز والسيادة والريادة لنا في ظل الشريعة. من الذي فطن لهذا وأعلنها مدوية؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فهمها كويس، تربى عليها فعقلها وفهمها وصدع بها. والحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وسنده حسن من حديث طارق بن شهاب. يقول طارق: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح. يقول: فلما اقتربنا من مشارف الشام وأوشكنا على الحدود والدخول اعترضتنا مخاضة ماء، يعني بركة. طبعا الوفد ماشي، عمر وأبو عبيدة وكثير من الصحابة والتابعين، الدواب وسيلة المواصلات ايه؟ الجمال، الناقة والجمل والفرس والبغل دي الوسيلة. فلما اعترضتهم مخاضة وقف عمر وهو أمير المؤمنين، وخير ثناء على عمر أن تقول عمر حسبك. فقام عمر بن الخطاب ونزع خفيه ووضعهما تحت إبطيه وشمر إزاره وأخذ بزمام الناقة وخاض المخاضة برجليه. أنت متخيل الأمر ده؟ زي واحد مثلا إيه؟ زرع شوية برسيم ودخل برجليه فيه، شمر إزاره ومش عبر المخاضة، منظره هيكون شكله إيه؟ معلوم، زمام الناقة بيده والخف تحت إبطيه ورجليه في الوحل إلى منتصف الساقين. من اللي معاه بقى ولاحظ الموقف؟ أبو عبيدة بن الجراح. فنظر أبو عبيدة إلى عمر وقال: أوه يا أمير المؤمنين، كلمة قل للتوجع والتحسر. أوه يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. طبعا أهل الشام راحوا يقابلوا عمر، كان على مع المقابلين القساوسة من النصارى وغيرهم، حتى يتمنوا أن يعيشوا في كنف الشريعة. الله وبالله وتالله ما شعر النصارى ولا اليهود بالأمن والأمان والسعادة والريادة إلا في ظل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أرادوا غير ذلك فليبشروا بالذل والهوان إذا رجع المسلمون إلى دينهم، وإلا فلا. فقال أبو عبيدة: أو يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. فوقف عمر وقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته عبرة، كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. انت هتبصلي شوية مظاهر وشوية بهرجة وشوية كده يعني ايه تلميع من الخارج والجوهر خارج. ده ربعي بن عامر، ربعي بن عامر لما أرسله سعد بن أبي وقاص إلى رستم قائد الفرس، الإمام الذهبي في السير بيصف ربعي بن عامر كان أسودا وعليه ترس فيه أثر الكسر ومعه فرس لا ذنب له وعليه ثياب دنسة وإزار مشمر بالمنظر ده. ودخل على رستم فلما رآه رستم قال: نحوه عني، فلما رأيته ارتعدت فرائصي. هنبص للمظاهر، انظر للجوهر. لذلك دائما كلما كان الإنسان عزيزا من داخله بإسلامه كلما أطفى عليه ربنا المهابة، فلا يراه أحد إلا استحيا منه أو ارتعدت منه فرائصه. ولما انتبهنا إلى الجوهر، فلما انتبهنا إلى المظهر وأهملنا الجوهر، الواقع لا يخفى عليكم. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. انتبه عمر للحقيقة هذه فصدع بها أمام أبا عبيدة وأمام كثير من القوم حتى يعلموها. لذلك ذكر ربنا عز وجل خبرا عن شرذمة من شراذم الخلق، فقال عز من قائل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. عاوز تكون عزيز ومحترم والكل يرمش منك والكل يكون رهن إشارتك، الطريق واحد لا ثانية له، ما هو؟ التمسك بالشرع. لذلك لما لجأ أقوام ليعززوا موقفهم في الدنيا ولبسوا عباءة الشريعة أتاهم الذل من حيث أرادوا العز. واللبيب بالإشارة يفهم. قال عز من قائل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليقولوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لو نظرت إلى بلاد المسلمين على وجه الإجمال أرادوا أن يعززوا موقفهم أمام دول العالم فما سلكوا الطريق المستقيم، ولكن سلكوا طريق المعاهدات وطريق الأحلاف، فأتاهم الذل من حيث ابتغوا العز. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نص واضح وصريح. يبقى الأصل الأولان الذي من خلاله نتربى على هذا المعلم. أخي الفاضل، اليقين والاعتقاد الجازم أن عزنا وسيادتنا وريادتنا وعلو شأننا باطنا وظاهرا على أهل الأرض بالحق لا يكون إلا في ظل وفي كنف الشريعة. طيب، الاعتقاد لا بد أن يكون مصحوبا بالعمل، واخد بالك؟ أما اعتقاد وتصديق بغير عمل فمجرد دعوة لا تستند إلى دليل، بل هي أولى وأحق بالبطلان. الأمر الثاني كما ذكرت، الدين عاوز رجالة، عاوز رجال، كما قال بعض السلف، واحفظوا هذه الكلمة بارك الله فيكم، قال: يا له من دين لو كان له رجال. إي والله، يا له من دين لو كان له رجال. لذلك لما حدث ما حدث من المرتدين في خلافة أبي بكر قالها مدوية، أرهبت الجميع ودخل الضباب إلى جحورهم، فقال أبو بكر لهم: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لن يكون. رجال علموا أن العزة في الدين فبذلوا له كل شيء، فلما فعلوا ذلك أعزهم ربنا عز وجل. يبقى المحورين من خلالهما أتربى أنا وأنت على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، الاعتقاد بأن العزة لنا في الإسلام. اقعد مع نفسك كده قول: أنا عاوز أعيش محترم يا إخواني، أنا عاوز أمشي كده الكل يحترمني بإجلال. يا ابن الحلال الطريق واضح، ايه تمسك بالشرع، ايه ازاي؟ طب ما تشغلش بالك، لان الله هو الذي قال. لذلك حينما اتي بالمعلم واتي بادله عليه، اعلم ان الادله من القران، كتاب ربنا. لذلك لما عبد الله بن سلول في قصه طويله ليس ثم داع لذكرها، في غزوه المريسيه في السنه الخامسه من الهجره، حدث أمر، فقال ابن سلول: والله لئن رجعت إلى المدينة لأخرجن منها الأعز الأذل، يقصد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة وصلته عن طريق زيد بن أرقم، فأرسل إلى أسيد بن حضير سيد الأنصار وقال له: أما سمعت ما قاله أبو الحباب اللي هو ابن سلول؟ قال: وما قال؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. انظر إلى أسيد، قال: يا رسول الله، والله بل أنت العزيز وهو والله الذليل، وإن أمرتنا لأخرجناه. وأنزل الله عز وجل قوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، انتبه، وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يبقى عاوز السبيل الصح واضح، تمسك بالشريعة في كنف الشريعة، تعيش عزيزا وتموت حميدا، وعند الله الجزاء لا يخطر لك على بال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح والعلم النافع. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. العنصر الرابع من هذا المعلم وهو الأخير، أمثلة ونماذج من حياة سلفنا الصالح فعلت لما شعروا بالمسؤولية، وده محل الشد. يبقى هنذكر أمثلة، ركز معايا. تنظر إلى الفعل، إزاي أخوانا الرجل يعمل الكلام ده؟ ما هو لما تربى فعل. زي بالضبط كده، واحد قال لك الحق، واحد بيضرب في مراتك فتح دماغه، وأنت عليك من الثياب ما يستر العولة المغلظة، بتجري وأنت ذو شيبة وذو هيئة. ما الذي حملك على الجن دون ترون؟ شعورك بالمسؤولية. استحملت، يقول لك ابني زوجت عرضي. كذلك نريد نفس التحرك تجاه الإسلام والمسلمين. العبد الصالح الصحابي الجليل صهيب ابن سنان، والقصة رواها الإمام الطبري بسند صحيح من حديث عكرمة مولى ابن عباس. يقول عكرمة: لما هاجر صهيب بن سنان بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أدركه المشركون وهو في الطريق، فلما علم أن القوم لاحقوهم وقف، وكان بينهم وبينهم أن يسمعهم صوته، فوقف وقال: تعلمون يا معشر قريش أني من أرماكم رجلا ونصر كنانته وفيها السهام، لا يقترب مني أحد إلا وضعت فيه السهم كما أريد، ثم أصير بعد ذلك إلى السيف كائنا من كان. قال له: من وقفه معايا جعب السهام وأنا من أرماك قناص، أحط السهم في كل واحد حسب ما أريد، فنيت سهامي سأصير إلى السيف. فوقف القوم وارتبكوا وقالوا لهم: أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تهاجر بمالك؟ ففطن صهيب وحسبها بسرعة، طب أنا أخش معهم في حروب وسهام، لعل السهام تنفذ ويتكاثر علي القوم ويتمكنوا مني، وصلنا الماديات في سبيل إنقاذ ديني ولا لها لزم. انظر، فقال لهم صهيب: أرأيتم إن خليت بينكم وبين مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نفعل. فأرشدهم إلى ماله وتركوه. لو قيل لي ولك نريد أن نلقم الحجر في في الكفار الذين يطعنون في عرض عائشة وعاوزينك تساهم معانا، ما الموقف؟ وهتساهم معانا مساهمة شرعية، لا هنقول لك لا هنعمل مظاهرات ولا هنقف وقفة احتجاج، ده شغل صبية، لا ده احنا بنقول لك اهو حاطين برنامج معين لأن نلقم الحجر تلو الحجر في فيه كفار انتسبوا للإسلام طعنوا في عرض عائشة، ما موقفك؟ الجواب لك، الجواب لك. يقول عكرمة مولى عبد الله بن عباس: فدلهم صهيب على ماله ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا يحيى، ربح البيع، ربح البيع. ثم أنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ما الذي حمل صهيب على ذلك؟ متربي، بتربي صح. قال: طب قرشين هيضيعوا، طب انا لما يروح مني قرشين وارفع رايه الاسلام هعيش عزيز، ستاتيني الدنيا وهي راغمه. علشان كده دايما بنقول يا اخوانا يا ارباب الاموال افطموا وانتبهوا اين تنفقوا اموالكم، بس شغل كده. المثال الثاني ما رواه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عمرو بن عبد الله أن واثلة بن الأسقع صحابي علم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في غزوة تبوك وحث عليه، قام واثلة ابن الأسقع وأراد أن يخرج ما كان معه راحلة وما عنده من المال ليشتري راحلة وما عنده من الزاد ليتزود، والنبي خارج لغزو التبوك. طب وبعدين ما الرجل متربي بالشعور بالمسؤولية، لازم التربية تأثر في سلوك، اتصرف اعمل أي حاجة. ما هو ما سمعناش حد أبدا ابنه عمال يتلوى من شدة الألم وهو قاعد جنبه كده يشرب شاي ويقول له يا اصبر معلش يا ابني ربنا يؤجرك. ما حصلتش. لو حصلت من ولي أمر كل الناس يطعنونه في عقله. لما الراجل ما بيحسش ابنه يتلوى وهو ساكت؟ كذلك الإسلام يحارب ويطعن فيه من الشراذم والمبتدعة. وأنت تبش لهم بوجهك وتلين لهم القلب والقول، أين الشعور بالمسؤولية؟ فوسيلة بن الأسقع الجيش خارج وهو لا عنده راحلة ولا مال ولا أي شيء، يعمل إيه؟ الحديث كما قلت عند أبي داود وسنده حسن. الرواية بتقول فقام وسيلة بن الأسقع وبدأ يلف ويمشي في سكك المدينة ويصيح بأعلى صوته ويقول من يحمل رجلا إلى تبوك وله سهمه. يعني من يحملني معاه واللي هاخده من الغزوة ياخده، ما يلزمنيش، أنا أريد أن أذهب ببدني وأشارك، أنا عندي شعور بالمسؤولية، ديني يحارب ونبي خرج يجاهد وأنا أجلس في البيت، أين الشعور بالمسؤولية؟ من يحمل رجلا إلى تبوك وله سهمه، عمال يلف في البلد ويعلم بأعلى صوته. يقول واسلة فإذا بشيخ من الأنصار يقول نحن نحملهم عقبة أو عقبة وطعامهم معنا. إيه معنى نحمله عقبة؟ يعني هيركب معانا بس مش هيركب طول السك ده، مثلا هم عندنا مثلا أربعة على بعير هيكون هو الخامس، يتناوب الركوب وطعامه معنا، يعني هنأكله معانا ولنا سهمه، سهمه كتير شوية هناخده. فقال له واسلة سر على بركة الله. يقول واسلة بن الأسقع فمشيت مع الرجل فنعم الصاحب، كنا خمسة نتناوب على بعير وكنا نطعم ما معه من طعام. راحوا تبوك، انظر بقى إلى مقادير المولى عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك الروم عرفوا به فروا الدبر ولوا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ومعه سرية من الجيش إلى أكيدر دومة الجندل. وكان من ضمن السرية اللي أرسلها اللي مع خالد واسلة بن الأسقع، راح معاه. فخالد بن الوليد راح، وطبعا خالد بن الوليد فتمكن من أسر أكيدر دومة الجندل وأتى بقلائص. القلائص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، ناقة كده فتية العين تبصلها تسعد. فرجع خالد بالقلائص فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة سهم واسلة عدة قلائص، مش واحدة واتنين وثلاثة، كثير. فواسلة بن الأسقع مسلم ومتربي على الشعور بالمسؤولية وعلى الوفاء بالوعد، فخذ القلائص وذهب إلى الأنصار فنادى عليه. فخرج الأنصاري وجلس على حقيبة من حقائب إبله وقال يا عم هذه قلائصي وهي لك حسب ما اتفقنا. فقال الأنصاري يا واسلة سقهن مقبلات. عارف لما واحد يروح السوق يشتري بهمة أعزكم الله يقول له صاحبها ايه؟ طب مشاها قدام شوية كده رايح جاي عشان أبصلها وابدأ أحط سعر. فالأنصاري بيقول لواسلة سقهن مقبلات فسقهن، سقهن مدبرات فسقهن. قال يا ابن أخي إن قلائصك لكراما، يعني طيبة. قال يا عم هي لك، هي سهمي وهي لك. انظر إلى الأنصاري، أصل كله متربي، كله متربي على بعضه. فقال الأنصاري يا ابن أخي خذ قلائصك فلغير سهمك حملناك. خذ قلائصك يعني خذ بإبلك فلغير سهمك حملناك. احنا حملناك معنا، نحن مش بتوع قرائص ولا بتوع اسهام، نحن نشعر بالمسؤولية وحملتنا المسؤولية ان نحملك معنا. فانظر الى كلا الرجلين ايهما اعلى كعبا في التربية بالشعور بالمسؤولية للإسلام والمسلمين. الأمثلة كثيرة والنماذج أكثر، وأختم هذه الأمثلة بهذا المثال. في غزوة أحد بعدها مباشرة بأيام جاءت غزوة سمت غزوة حمراء الأسد، بعد غزوة أحد على طول، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان رجع تاني إلى المدينة ليستأصل محمدا صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم برجوع أبي سفيان فنادى حي على الجهاد، ولكن ماذا قال بقى؟ قال لا يخرج معنا إلا ما كان معنا بالأمس، اللي كان معنا في الغزو هو اللي يطلع، أما اللي ما خرجش ما يخرجش، لا يخرج معنا إلا ما كان معنا بالأمس. الدنيا المدينة كلها عرفت النبي خارج للغزوة تاني. كان هناك رجلين من بني عبد الأشهل، إخوات أشقة، القصة ذكرها ابن إسحاق ولم يذكر اسم الرجلين، قال رجلين من بني عبد الأشهل. هذين الرجلين لما سمعوا حي على الجهاد قالوا غزوة وتفوتون مع رسول الله؟ وكان الرجلين جريحين ثقيلين مجروحين الاثنين من غزوة أحد. فقال أحدهما لأخيه كيف تفوتنا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الآخر إن جريحين. قال والله لا تفوتنا غزوة. طب احنا مجروحين مش قادرين نمشي. لا ما ينفعش. ازاي؟ الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية تماما. ابنك مثلا عاوز نقل عضو ولا حاجة، بتستلف، بتبيع ملكك. لذلك دايما كده انا بقول ليسأل هذا الذي عرض بعض أعضائه للبيع من أجل سلامة ابنه ما الذي صنعته لدينك؟ واحد قال لك والله أنا مزنوق في قرشين وهبيع كلية، كلية ليه؟ ابني يا أخي، ابني قبر ابني. طب ودينك الذي من خلاله تعيش عزيزا أنت وابنه، وما حدث لابنك لا يخرج عن قضاء الله وقدره. الشاهد فقام الرجلين وقال احدهما لاخيه انظر انا اخف منك جرحا، يعني انت الجرح بتاعك شديد انا اخف منك شوي، ولكن جرحه الخفيف لو عند احدنا في العنايه المركزه ده يبقى كويس كمان. يقول له فتحامل علي، فبدأ يحمل أخاه الجريح الثقيل فإذا أتعبه جلس، وهكذا حتى خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولحق به. فأنزل الله في شأنهما الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شعور بالمسؤولية يا أخوانا، عاوزين نتربى على المعلم ده عشان نشوف ديننا مطلوب إيه منا نعمله لأجل هذا الدين. ولكن اعلم حينما نتربى على الشعور بالمسؤولية ونعمل للدين بننضبط بضوابط الشرع، لا كأهل الحماس الأجوف والحمية الكاذبة يرفعون شعار العمل للدين ويأتون بكل مخالفة. لا لا لا لا، هذا عندنا غير مشروع. تربينا على الشعور بالمسؤولية ونعمل للدين من خلال الأدلة الشرعية، لا نخالف، لأن المخالفة لا يأتي من ورائها خير قط. معشر المسلمين، ألخص اللي قلته كله في كليمات أنهي بها الموعظة. معلم التربية النهاردة الشعور بالمسؤولية. إيه معنى الشعور بالمسؤولية؟ يعني ما هي مسؤوليتي تجاه الإسلام والمسلمين؟ أمك وأبوك ومراتي ومراتك وعيله وعيلك الغي دلوقتي، لأن كله قايم تجاهه على وجه الأهل. طيب أتربى إزاي على المعلم ده؟ كيف يتحرك جوارحي وقلبي تجاه الإسلام؟ عن طريق محورين: أن أعتقد اعتقادا جازما ويقينا أن عزي في الدنيا وأنا في ظل الشريعة. الأمر الثاني أن الدين يحتاج إلى رجال. فإذا أمعنا النظر في هذين المحورين وبدأنا يخاطب أحدنا نفسه واخد بالك ويبدأ يتحدث، الدين عاوز رجال، الدين محتاجني. واحد يقول لك طيب دخل أنا لا بعرف أتكلم ولا حافظ قرآن ولا عندي علم شرعي. هذا سنوضحه في اللقاءات القادمة بعنوان كيف نترجم الشعور بالمسؤولية للإسلام. يا واحد يقول خلاص انت الكلام محفوظ وكلام كويس وكتر خيرك واخد بالك، احنا بقى عاوزين ايه، حط لنا كده نقاط نمشي عليها بحيث لما اعملها انا وانت يبقى احنا فعلا تربينا على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. هذا ان شاء الله يرجأ الى الموعظة المقبلة ان ابقانا ربنا عز وجل على وجه الارض، وان كانت الثانية فما عند الله خير وابقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكها، انت وليها ومولاها. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل تدبيره تدميرا له، وخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيه عجائب قدرتك إنه لا يعجزك وإنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.